بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وبعد، ما زلنا في قصص القرآن الكريم وقصة نبي الله شعيب عليه السلام. قصة نبي الله شعيب كيجي درس الأول قبل عيدنا إما كي درس الثاني قوي. درس الأول جي نبي الله شعيب عليه السلام من النبي قوي أراو قدر دي أوكي أو أراو قنرة أطراف الشام قرع شقنرة لغة عربية كسري. نبي الله شعيب كتير أوكي عبادة قوي سنم كي كده نسو أصنام قبر ربنا سبحانه وتعالى يعبدون قنا دعوة كرني. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أهل مدينة بر يعني صفة التطفيف معناه مكيالو ميزانو أكوائر وزنو تطفيف كرنرة يعني أوتي ناقسينة أروسيلة أبدو الناسو. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم. يعني أكوائر وزني با أوتي كيني با أكوائر سير كيو أوتي ظلمي با نغسي با يعني دعوة كيغا نبي الله شعيب عليه السلام درس الأول ذكر الكتي من جملة دعوة وقعي كلا أهل مدينة بر يعني شركة كده ميزان قال نقصينه تطفيف كأكيرنه كلا قطع تركي قاردك قوير قارد يعني كفر درون تيا أوتيك أكسته كلا أوكا حد دقينه قاردك أو إسلام لو سولنا كنا دين الشعيب نبي الله شعيب سولنا خوفي سيره أبدون نسو دعوة شعيب كي بيجا شمل كنا ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. كذلك نبي الله شعيب عليه السلام يعني نو كورا ربنا سبحانه وتعالى دير نغدي ارجين وا اني سي بي شيغنا اريغا قايغنا مال غاتبه ربنا سبحانه وتعالى يعني كي عافي غاني كي سلام ارغانله نعمه فضل ربنا كي نلي كي شكر نبو هو ربنا سبحانه وتعالى أوامر قواعد بلي بعوجنا دين قواعد بلي بعوجنا ينني ربنا سبحانه وتعالى نعمة وانتبلي نورة تبلي فكرنا قنا يعني كي واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. دعوة كيسك قدر يسوع أوعى دعوة كي نبي الله شعيب تجبلي قنا كي لا كنا جبلي قنو نيجني تدارار إروتو يقول دارار بات يقول كوكتي كي عبد الجليق كوينه نايرونه ينه مال توي شون دو انو له مال توي غو اردد تو كنتوي من ناسندغا كنتوي اكري سندغا اردد بياري تيغنا مان توي سيده دركا كوينا تدا خولدنا ابدانغي نا سلاغنا غرتغان نو بولارو دايتي دينا كاينينغني. قال يا شعيب اصلاتك تأمرك ان نترك ما يعبد اباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء. نبي الله شعيب عليه السلام اي نبي لنا سو رسول الله ربنا سبحانه وتعالى كيغنو ركواله ربنا هدايا واكي علم غاكي غنك هدايا رو علم دو ربنا سبحانه وتعالى اكيكيري ربنا سبحانه وتعالى اكيكي نوهر بيني غني يغي نيرا تبي باي غني ربنا رزق كو هدايا كي ايمان كي روكي كير ار ار نو امر نينغي نو خالفين نينغي نورو نفسيتي امر نينغي بيغي اي غادي غاكي ربنا سبحانه وتعالى ار كوالي اصلاح ساندو كوالي نيغي بلي بونغني. يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا. يا قوم ما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. كسبك ربنا سبحانه وتعالى ركوالي نبيلي إرو إلمك هداياك قاردك وإير ربنا سبحانه وتعالى ركوالك إيغا نوغا سبقك كابا ربنا يا عبد الله قاردك ويسيري كي سبق بينين كيدسو قاردك أغني كذا بيرة أوبر أرجع مثل باريو أوبر ركاس أرجع سينين أغنية نامار روايته باريو أوبر مفهوم ده سني كذا يعني إير شعيب تو إير كسر أرجع كده قال نبي ساندو شعيب كنّا نني ماني إيرون نني نو شعيب كنّا نني شعيب كعارضة بات في كي دايو غني دي شعيب كرتيس بيرة أرجع شعيب تو كتور دورة دايرة أرجع شعيب إيرك رسان نو تو كره هميجنا يو تور كدورة دايرة أرجع تو تي راتا ولاني تو تي راتي راولي إذن يعني معركة بين الطرفين سيدنا شعيب نغني يا أخوانا نو إير باركة سيدنا ساندو نو إير سيدنا عداوة كوني برا hakki air kasaka air gai kasagi gini ne shoy tu gai kaga sai gini ne batil ner jane begini ne dini kira ugu sier deli lugo ki dia sier adel iruki e gabe ga sibo gini to u kana begita ner jane begini ne yani fariq maraka suyi ner jane bere ugu shoy parigi siri gini ne mana otudi hazimete dere shoy tu nusurita ner nu jane begini ne bari hakoy rabbana irige erwadi arbayin ar iru bari yega bigagi sibona so ya ba kofor no sonere kinnar yani ba won ya ma ballakh iroke ene so bari eri iroke ene so bari gi akwar hemi dara darbi tergi abin siw ya qaumi la yajrimannakum shiqaq an yusibakum mithlu ma asaba qaum nuuh aw qaum hud aw qaum salih وما قوم لوط منكم بعيد قوم جنو نو توبا نسو يعني داري تو يجرو اير باري نو بوغي ناو غنا نكي ني غي ساندو ايسيبا بوغي ساندو باري اير كاسا كاسكو حالات تو ايبي سيبو ووب سوكو خاسم دونر ايبي اوب دو بنليغي او غاردي مي سيبا نلي بيغي سيبا ار كاي بيغي ني تي قوم نو هورت حاصلي نكي كي دوغا تي قوم هود اور حاصلي نكي كي دوغا di qawma salih or hasliga na ki kidoga ay bigir qawma lut or ham bigire hasliga na ki kidoga sokko te ka sokko ne bi yugu bari ta yuna be yugu hasliga ne go no kiabe ero bari siu tay okay dawa nabi la shuaib ki kamel do ki danne igur ba ke kame ur ba ki danne ertiga dalilli ka ya ga gene berga dalil ga kidinuna irura rabbana subhanahu wa ta'ala o ye nabi ya rasulika qale kaya gane abdogni tib ima dai kasoy e gisi kasoy ne silnu gi la la silogni tay o silnu ke wa mala igne li o gane ra o gara mena antatto igne ra mal do abiyare ke baruga o gara ziyada kini o gara antatto e erkigine kigine ni o da bari gudo tebere ra dele ke adrugu mala igne ke tapki ki gude wa malaka go yinara o nyama nyama agudo soko tusu soko kesesinara shoy pike yina tewi akiye teke na jante gine a ba tuwir kiye keke ti dana ba tuwir ko kay yay na we gine garde goy dana arte de garde da be garde ge o moy air kor gi siw gine o ba dana ge shoy pike ti wa baro kaza ke awala ye ti ga tal no yini qalu ya shuaib ma nafqahu kathiran mimma taqul ti nar kasana ke ti na ko hamida da tlawone kira wala jana o daif ne na ro ko biale der ger ne ro o yir ga der ger ne digin na ro ko a done ba tu ki ger a done saram tu ki ger a done mal tu ki ger a done ne gi wa inna la naraka fina da'ifan qur'an di dunya o ma wa ne gi ni na sat o daif ne le ma gi o te budra ke de go ja ke de mala ga ne ne yo gi na daif ne le gi ni wa laula rahtuka la rajamnaka usra ga no gi o ger baganora ordinary ga okranora ndeli ga obega ino deli menigi u obega ra duningini ni har ne ni de tak to oro ne gande na digi ni wa ma anta alaina bi aziz na ta gana ti di na te ino ni tu saire nda go ne ga saine ni nende go ide ga nindi har ara je menen da nende ga nindi ri o gona ino deli ti gini kama o gona ga ra duningini ni kila marwa to nende ndra digi tay shuaib alayhi salam no na o ga ye hemin oga hamin nu sekere sirenu kera tanazul yani hamin ati hakki sirenuru wari mala kibriya gar garden kogna ga oga mala ga sire dogna ga din garden kerbelen nabi la shuaib ne ni kiawa kwai era okuni amin ngene re muslim do darbe din do darbe gna amin ngene o kuni ga o bara abu ga mala ga sire re din ko forba ru ki dana garbe gire imano kiya imetu hatte sare kirta yene ne be natu ya adawa ke unite gina gani tu mushkila erge hasil ke ne so kiya be o muslim ga dinu go gebele ne ibada u kirne o bar kufur ne ga din dinu gebele ba ibada nu dibe be ga umur iro ki kisil ne so iro ke te faisala gar kare tik wa ya qawmi i'malu a'mala makanatukum inni aamilun fa sawfa ta'lamun man yatihi adhabun yukhzihi wa man huwa kadhib o kwara nagi rabbana subhanahu wa ta'ala bi yoti dami te kesel neso o akidiyoro barbageni terkuri tayib وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين أخو نجا آمنين دين شعيب كير دربة أخو نجا أوجنا ما لا متكبرين جيس يلاجنا يرو دريت وقت تسعد دو آغا تدقيو يا هذا واقع دو كفر نوغا دين نو كفر كي نو غير بغير نيو توغا او دين توغي اسلام كي تو غار دي غرتيو ناتي دي غره بربه حكم ربنا تي سن لغا دار توغي فيصل ربنا فورني لكن كي غنا غي لي نو مالاغا او غنرا او كسسني نياما نياما او كا كسني موغي او كا كوارا او كا سكو كسسني غنرا ايما شعيب تو حد كو تيغي يا او تيغا ستبرتو تاكي داونه برغا او نيتاي صوت كاكيريه هرغا كاكيريه ابدونا من اسان شعيب برتي غرغي اناتاي لاني ولا مالس سيلاني ولا ادر ركاراني ولا حتني كيني ديكيرنا اصل ني ديكيرنا مره وات بياليناني حتني كيري مانيغي برغي واخنا كيكوريو ولا تينا كواكيري اوغني طيب مالاني اغني اوكي جنتي دايغني نياغا جوليتك باريو كامينا اركاغنا اوتي سفيغوي اغير كيدينوغوي lisakana sabbitina bari sey kana adinu jangna timena jangna darbele gaage bari ki siere ob dogne ke adatu ki tahali tu kan nawre ba tu gir din daate ki kan nawre wo ane re kuini ni kelme tu kan nakko dogne o bi gir gara huskina ka o gatte ya se ob dogne ki o ki tikka irai nakko ka andere hikkine dara ba tu gir din gir ewulere saram ga ya bere gini ngo darbe gini girani ew gini ngo berga o go ya mene gini ga sokko gini gira urustale ko dire ko ida ka gini ya gira gini te diga dar gira a shigini ga ka gini gini quran ne gini qala al mala alladhina istakbaru min qawmihi lanukhrijannaka ya shuaib walladhina amanu ma'aka min qaryatina aw la ta'udunna fi millatina suyeni te bigini ta gini ngo hitchen na danar yar bagnor ergnor dimbu kire tewru ma abe dal ci ligay ndo koy ne kra porte abe dal te gono kasso ko order newne re e ti danak do berg hitiga ba yi dimi tebe gene bogno wa sa ko hitegna ba wudin tebe re obro gni ngo to ni berda gni ni si be winu ga nere to be gnu ga nere embe gnu ga nere o gnu darer ga nere obdo be ni to afiya bi to di be bor imer ti gnu bari gnu mu korbi si be ngo sor tignu tepe na tepe tar ne daide buyi bi ari nur jabege yalla tignu tepe rat gen gira sor suyi gen ne tabo gni mala mutakabbirun ke qarar kana ali khalas halal ge ti suyi gen ne tebe da unundlo hitjagena din go yo ga gira darbari giru bar gira ki jere ka far far do he ge ner ke ay ne giru kani ka inundlo shuaib to mu'minun du ga ar ki awgini la la la ben hikena din kenu nugi di dawon kinon na dele hikena din nu nu suri ti arabana subhanahu wa ta'ala ro nebi ke ko leti ki arabana subhanahu wa ta'ala nebi ki kitab ke ki ilm ke ki bayinat ke ki arabana subhanahu wa ta'ala ro bayinat ke wa hadis ya leti ki arabana subhanahu wa ta'ala ro tu fadal boy islam do fahimi te sere islam do tegbe muslim tegne dina ga dara hidaya ga dara habdo dari no kufur no shirk ni da arama tan de yabe de be iru la dun ti ja yabe de be habdo bi ima to islam ge dai dara hitere ti ka kala din ken ur ter bare mana shirk ter bare ne ga dar de la la la de dogni quran ne gi ne qala awala kunna karihin قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ أنجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما نترى هكذا ترون دين قول كفر كي قول ربنا نجيت سلا إسلام دو تقبع دوري هكذا تكا دين كنو يتبرير دو تقبع دوري ربنا نجيت سلا إسلام دو تقبع dinne ga dara hidaya ga dara ilme ga dara do dara no tali hitel ka shirk to dirbani tay dawn la la hitendo to din go kofor ker hiken ge ki hitendo izan bagi dai izan to islamir sabati dare go ta obina genire te go bi ta obina daba timbe ta obina harar ji mitimbe ye tay beti bebi to din tu ye kes tali yo ya dai dir ti do naso o dindi go daay dong erdi bi gayn do bodo fadle kam bedi o halal yoma dingi kera musawa ma kedo muraja ayo batil gi walaw kan ber batil aslan hayman ar kisri lakin ki ikhtibar roki qara samawat te gari mani iregra kasal kin ne yinene qarar go samawat ke te gari ke rabbana subhanahu wa ta'ala ibtila imtihan ke te tiga imtihan ke te gari aso qararat rabbana subhanahu wa ta'ala ki go diwugna kido irigrena haymana ro sawba irigra igi nonara muraja deringini na intan fashilini shuaib naro nabi go yani araiga sokko nafsi intan beginna kala begi umurigini nabi allah ibrahim alayhi salam ye tayare ye digiret kidati wenas ber kidati hamnos se tayare re ko yare ko orne goron nar tan tan do ko yare kidene na dar ni bele me yer resul mushkila gano da dar gano keren ni re muaten ni re al gano der ni re obo do yi tagi ti te shwish ni tagi ke ti ni kire ni diri di go ne ka taki nu ni ne me jine yer ne suli gi ne hitken nogi bergi ne inogi ne ime iberu ne inogi fursa ibe fakri gi ne ne inogi de gawon ne biiri ne so dingunu batil gi ne re iru nakko gi hakki ne so tagbe ti tagbira na fezo no ne sabat ki begi dinni gi musawama ke dia batil gi mahma nar ke ti gage o din batang muraja ta dum gire tin yor nabi allah shuaib de o go mu'minun du ga taw din tu bi gir sabete dare hitara tane te ka shirtu ter wala na so beni rete go bi ga te bar bi ga ge taw dingir sabete te sur do ni sabat ki rabbana subhanahu wa ta'ala bi gir to kale dare rabbana ra'a ta me dare taw rabbana subhanahu wa ta'ala ro bi gir wakile te dai ro dabair ter bay na so ti hasle ke na hamle dare na so dintu bi gir sabete ri dingi e badale dare woni tayib nona so oga keutu woni halal yo keuni yo kera a kera serkuri lala ki halal do no tay o bu iber shuay to kidi e kayna ne ke sokko kidi kidi kayina gor o ke der ne kay dere shuay ta gar ke dere kera da minni wo mina bari akwar bo de gine ne kone ga hikeri ne so ay da kone ka sire gine ne sokko se da koy teddi ne so wo go nyoro nyoro wa gar ke dere ke husando te dere na ko ga suyi ga ide ka dere ko di gine o gar ke ala ke husando ki de nu wa ina u nabi la shuaib ki sibere u shuaib ki sibi gine ne na khasren dari gine din ngunu yi werti digi sibe ke bi gine ne khasren dari gine mal gudu wa khasren de en na ngunu wa khasren de ya ke go ya afirni dikira khasren de ya mumkin khasara ngunu ki dar kire sur be qariya gra kay be wardo kay be surar ni gese de or nu no wara garde ku farde rutu tin gaste mumkin ardi dar so kore sur be tube unu akobe o unu akobe be unu akobe sakan unu ga daibe mumkin hayaza to wax sen de u halal yogne e onu ga to nu noide qala al mala alladhina kafaru min qawmihi la in ittaba'tum shu'ayban innakum idhal la khasirun shu'ayb sibine ne no khasaray be ko shu'ayb sibaworo hitkembere osragunu qomgunu jamaagunu der danar tekidigi sibere shoy tener da kewuni de dawuni izan o ka sabe tigine shoy ta ogar kelen dawa awugune shoy bergagi ti tibina korbente wori din gi muraja de go awugune halal gi da ay kasoy shoy berzatu ri nabi do de ko ka degini awwal haja gi shoy ki o sanam to ke ep kirna ke ke bari ke ke ke a kiro na gena ge sana to ke te men na wa o men na ne ko la ke ide so ta harun daud ki nere der e mer bari ke sa dige ne bi ne bari ke sa ro ta ko ke enar yo ta harun daud ki ne ne so bara sana bari ke sa dige balten benno bigagi choy bersatu ta ko kemen nan ke kee gi ne asan bersanam tugi ke sanam barga akide bariga ke gane abdoire sanam ge her akiro naga temen nan sanam gar ko lege ge borasa mena ta go enar yo na bariga ke sare ga nuni tayib tani angi ber ay rabbana ukwali rasulina ligi iro u rasul ke go malaika ke go mani rasul ben adam ke rar yo gni ber kwara gni ki wala ben adam sagit ko o bani adam bashar tawu nagere iro re bariga sagego rabbana la rasul do ko wari gina digi o iro be bariga sagene malaika ay menegi bani adam bashar rasul ay gina digi barki ko ay gina walaje nebra talata ge ber barigo kasale ke balten nono ngine ne ye yo selinare ununo ngenner jabinare iro ha sebinin linere tikesoko balten nono ne tikesoko ko ay gina قالوا انما انت من المسحرين ما انت الا بشر مثلنا وان ظنك لمن الكاذبين كواتكي نا اول حاجه تاغنو هارون داوود كيني انار يوغني نا بشر بني ادم تون نين ريغي يروينا نبارك سرنا رسول الله ني قواران ريغني كلا باري نار كسنك جي جني يرو حاسبين تو باري نو كسو باري انار ينو يين اذا كيرك دنره برساتوكي رسول الله ني دي كواي تو برو ان هداياتي او غو يشيرين جن رسول الله ني كواي تو برو ان دينتي عمر كارغي و دين كنو غي دابي غي ام ني نرب او ني دين و غي دين كواي تو برو ان اوكي ناي ني با اودو او كنا امني با غني عذاب تي كان نغري ني كيرو ان بو بي عذاب تي تي كان كلا كوسرا دي كاي نغورو اوبر سيرا غي ني دا سام تو كاي كاي تو كاي كاي نغورو iru wa berdu iri ko boge asab ki ko warning ne mer pole ga uja ga e mar asab gi ga ge asab ki asab ko warning ne bu asab ko warning su si erai asab kara ko warning su ko ara yo ko ga iri o si eri ga iri begi da ki re ko be kai ne go ta o ki bita na kara so le ne indo ne bi ri ne indo iru re bari ka sa gi ne indo ko ai bari no so ko te ye ni siri ti no bu kana ne siri ndai hasle kai ri rabana asab te ke sa iri ne indo asab ki bu ne ma sa te ki sinare نيغني فاسقط علينا كسفا من السماء ان كنت من الصادقين ازابتي كي تيغورو سماغي يروتم غينا كاتوير كي كوارغني اوغا ساكو تاكرت كينا سونوري ناسو سما دراتم غينا كي كوارره دمرتي غينا تنوارغين طيب اوكي وملاك سوغنا غا او تاكو يرا بير بغيرا بار اونره نبي غار دغينا دينو غار فدغينا كواغا كاره nabe wudigina genigire akhir hajagi tikiri shoebna o suuna tarlu kayne diyona su shoebna e tu kwani gandadi na nebi niri yiru ne barika sene ri tu amene dalon tini ke gari tigi ma sa tigi sene gen tay marhala dar akhir do age azab ya rabana raki gari dai hasle kagni azab te kagni berdo gardo rabana ne gen qur'an kare surat hud kina aya 40 zingi walamma jaa amruna نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها كيرا ربنا سبحانه وتعالى نجني فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين طيب أصلا وقب الإشياء بيجري يجريني إشياء ما ثابت وقب إشياء بيجري كأنيري إذن وقب بيجري كأنيري dar tawo kare ge egu ati ge egu drati ge e irati ge e irardi ge agi di onda e digi e yo dar degi gine on ye kay ni rabbana subhanahu wa ta'ala umur ro ge sinu ge gindo ise dana uneno a qaldo ido unesi yari ise ki haraka e kurir harakine su o ber dana ise re digi kay ndo u ise kay unegin kida kay nu ise ko ser ko kay ربنا سبحانه وتعالى نغني واخذت الذين ظلموا الصيحه ملاغرو وملاغ سيردو سكو صيحر نوارغني فاصبحوا في دارهم جاثمين كره فاخذتهم الرجفه رجفه نكيتي ايرن زلزله زلزلهن ايرن كيتي كيتي اديدر حركه زياده كيتي ر ايرغي تمتي تمتي ريكيكي بركان كانارا irin ganduga karare ever ga karare irin sako burdu ner qabokkene kijiti ki haraka kanare gi soy hay manam hargati ziyada gnere o ga tedurge bilino tayre so oga sako telu te kiera begere warga ko do kai na cha cha ra re re ko do ka sako telu to ka sako nai taib dar te hasil ka senare enno ogo isagra begere kai ni gere irwa kan dagne ne biwa kan dagne din ga yog sanam ya be de ko gna na so o ke dana rabbana subhanahu wa ta'ala qawm madian ken ni'ma ga kike raha ga kike rabbana subhanahu wa ta'ala mal do abi ali sere ardi wa ise ko akwa gina ardi ayni se bi se gina malu ka ayne kide berga akel kide gna ga kide yani kibirin ga kide ise ko akwa gina ber wa rabbana ko ardir kide ayre nabi la shuaib ka kwa ga nabi la shuaib liri ne ma rabbana ne kee ki shukrino ko kiyaba sanam ga ko bere rabbana ya abidunu nasu ogni akhir marhala ogni rabbana subhanahu wa ta'ala damar ko ornigi nabi la shuaib nabi la shuaib alayhi salam berdo o aminenu garbe rabbana subhanahu wa ta'ala naji seri ber rabbana damrigi bari madam mereka ini nabi la shuaib o ga sokko no ti joror sokko isegar khada dakte ko kai ona kwa uro ke on mei ti sokko no ege nabi la shuaib hikina keti o do ido tagra aw nere ya qaumi laqad ablaghtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum fa kayfa asa ala qaumin kafirin qaumi gi e dainenge garde goy jannir ne dare garde goy azab tan na jini sayri garde arabana shukrunele garde arabana kiri garigi siu geye ener ke ki adi ki ki abago geye su eu beno batta ki abi e ke gudra ikiri na sa kodi ga no wogere kana sibo na su hat ke udo ki abago geido e mek aibe ki abi ti iror wat ne ngene kofor udo ke irendo ya unu aibe rawo ne nafsi shuaib to ki begin na nabina muhammad sallallahu alaihi wasallam gaki hadis sahih muslim nimro 2174 giru hadis anas ibn malik radiyallahu anhu rasul sallallahu alaihi wasallam ko bay goy badr ghazwat badr ko krege ko far mushrikin goy makka kige o 70 nu wale o 70 du biare gani o 70 go biare nu wale ke darige o goy makka mala goy makka ke ta goy danar rasul azine muslimin azine muslim jurgine Islam kibara sabtina na rasul hajirgin do oto sokko ko bedor noy rasul sallallahu alaihi wasallam talata yom do ar kurere bade talata yom nigi berga marki wa jogne adu kan no gne berga hala adigina abdo ngde rasul sallallahu alaihi wasallam hikina keti keti anani ya aba jahal ibn hisham ya umayyah ibn khalaf ya udba ibn rabi'a ya shayba ibn rabi'a kuuri nakona kore adordo filando filanar filanar filanar ogne adurbu nakona kor kuguri osra ogne ogogne makka ogne kena korobe ishigine koyone kosa ogne alaysa qad wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan ti rabbana kufur do keyigine dana kiga saydo tiro aybi ogne fa inni qad wajadtum ma wa'adani rabbi haqqan rabbana subhanahu wa ta'ala nusruni sangigina wadegnigi ay nusru rabbana kilo ayegni hal nautigo ya rabbana subhanahu wa ta'ala kufur du kejina kilo aybi agni jagnu umar ibn al-khattab ya rasulullah aqoga noe laman aynigi barginon tayro agni de wallahi naro berduga berya partadigni lanki da jawbi kay nugun e ma barikasa ke naro berduga bero nuri ni ke akwar tayriri lakin arafasi kida agni nugun kada sier tiro akegen izan rusul ge mihim magui ber kamel do tebreso qomuke mala gar sugnere kada beginner damar do sokko kida kibe rabbana subhanahu wa ta'ala hidaya go bab maftoy dinu wo daimando e bigitar wa jayneri o yar ki dinaw er ki harame er ki makroy gardi ki resur gardi ki din ki gardi ki ibaraki gardi ki khair ki ge min ladun nabi adam alayhi salam de nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sokomar setego beginne bariga sokko kitab to kasari quran do kaga sa hadis rasul sallallahu alaihi wasallam do kaga sa o hidaya gardinga ayne re sinor dayningini ni kusugini ni na maana arkurbini ne bitar o yawma ya'dhu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila ya waylata lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'an adh-dhikri ba'da idjani wa kana ash-shaytanu lil-insani khadhula hakadha qissat nabiyillah shu'aib alayhi salam taqinnasu inshallah dars kesi li kera nabi yaqub alayhi salam qissa kesi alhamdulillah.